قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. يقول: التطوع لغة فعل الطاعة، هذا تعريفه من حيث اللغة، فعل الطاعة سواء كانت الصلاة أو سواء كان الزكاة أو سواء كان صوم أو حج أو غير ذلك من العبادات. فالتطوع لغة فعل الطاعة سواء كانت فرض أو نفي، يعني صوم رمضان يقال تطوع، وصوم الست من شوال يقال تطوع، كله تطوع وكله عبادة لله تبارك وتعالى. هذا من حيث اللغة. الطاعة تشمل الواجبة وتشمل المستحبة النافلة، تشمل ذاها هذا وهذا من حيث التعريف اللغوي. أما تعريفها شرعا واصطلاحا فقهيا فهي طاعة غير واجبة. الطاعة غير واجبة هذه تسمى تطوع، يعني مثلا الصلاة فيها واجب وفيها تطوع، الواجبات هي الصلوات الخمس، والتطوعات الرواتب، الوتر على الصحيح، تحية المسجد، ركعة الوضوء إلى آخر، كل هذا النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، هذه كلها هذه نوافل العبادة. والتطوع في الزكاة في الصدقة ما عدا الزكاة، ما عدا الزكاة يقال له تطوع. النفقات الواجبة والزكاة هذه أمور واجبة على الإنسان، والصدقة التي لم تجب هذه يقال لها صدقة تطوع، ولها باب خاص، لها باب خاص. ومثل ذلك الصيام، فالصيام مثلا صيام رمضان هذا واجب، صيام النذر هذا واجب، صيام ما عدا ذلك مثلا الست، ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس، الاثنين، يوم عرفة، يوم عاشورة إلى آخر من الأيام الفاضلة، هذا يقال صوم تطوع، هذا صوم تطوع. ومثل ذلك الحج، إذا حج الإنسان حجة الإسلام هذه فريضة وهذه واجبة، فإذا أتبعها بحجة أو حجات تسمى هذه الحجات حجة تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لا، الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. فالمهم من هذا أن العبادات التي ليست بواجبة هذه تسمى عبادات تطوعية. والفقهاء عقدوا في كل باب، عقدوا بابا للعبادات الواجبة، وعقدوا أبواب لصلوات للعبادات التطوعية التي غير واجبة. فقال: وشرعا طاعة غير واجبة. طيب، أي الأعمال أفضل؟ الأعمال كثيرة، لكن أيها أفضل؟ يقول: أفضلها الجهاد في سبيل الله. أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الأعمال أفضل قال: الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة قال: الجهاد في سبيل الله، ومرة قال: الصلاة في أول وقتها، ومرة قال: الصدقة. يعني تنوعت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام للسائلين، فمرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا، ظاهر النصوص التناقض والتعارض بينها، هذا الظاهر. إنه مرة يقول الصلاة في أول وقتها، ومرة يقول الجهاد في سبيل الله، ومرة يقول الصدقة، لكن لا، ما في تعارض ولا في تناقض. النبي عليه الصلاة والسلام حكيم ويوجه كل أحد إلى ما يناسبه، يوجه كل إنسان إلى اللي يناسبه. إذا سأله إنسان ورآه شديد وقوي وصالح للجهاد قال الجهاد في سبيل الله أفضل التطوعات، وإذا رآه يعني إنسان ضعيف البنية وغير قوي وكذا وجهه إلى الصلاة، وجهه قال الصلاة في أول وقته. وإذا رآه صاحب مال وصاحب ثراء وكذا قال الصدقة، فهو يوجه كل إنسان إلى ما يناسبه. وهذه هي الحكمة بالإجابة، الحكمة بالإجابة إن الإنسان إنه يرى حالة السائل ما يرى حالة السائل ما هي، حتى أنه يوجهه إلى العمل الذي يناسبه، وإلى العمل الذي ينجح فيه، وإلى العمل الذي يستطيع أن يؤديه. هذا يعني من حكمة الجواب. كما أن الخطيب والواعظ والمعلم ينبغي له أنه يرى من حوله، مثلا يعمد إلى ناس فقراء وناس يعني مستضعفين وكذا، يروح مثلا ينهاهم عن الكبر وينهاهم عن الغطرسة وينهاهم عن مثلا مثل هذه الأعمال. مثل هؤلاء ما يوجهون هذا التوجيه، ما عندهم هذا الشيء، ما عندهم هذه الأشياء. مثل هؤلاء لا، ينصحون بالعبادة ويوجهون إلى الطاعة ويعلمون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، هذا هو اللائق بهم. لكن يخطب بأصحاب ثرى وأصحاب غنى وأصحاب كذا، نعم يجي مسألة الأمر بالصدقات والنهي عن الكبر والنهي عن التعالي على الناس والنهي عن هذه الأمور، هذه تناسبهم. هذه فينبغي يعني من يوجه الناس ويخطب في الناس ويعلم الناس أنه يكون بهذه المثابة، ينظر من يتكلم معه، ينظر من يتكلم معه، ويوجه كل أحد إلى ما يناسبه، وينهى كل أحد عما يظن أنه واقع فيه، هذا هو الأفضل. ومن هذا أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى إنسانا صالحا للجهاد وصالحا للقتال وصالحا لمجابهة العدو قال له الجهاد في سبيل الله، وإذا رأى إنسان صاحب ثراء وصاحب مال وذا قال الصدقة في سبيل الله، وإذا رأى إنسان لا هذا ولا هذا، لا عنده قوة بدنية ولا قوة مالية، نصحه بالصلاة ونصحه بالعبادة البدنية هي التي تناسب. ومن هذا فهذه هي توجيه أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول أفضل الأعمال ما أفضل ما يتطوع بها الجهاد، ولكن هذا المراد به الجهاد النافلة، الجهاد النافلة. أما الجهاد الواجب، أما الجهاد الواجب المتعين هذا ما يوزن بغيره، هذا يقدم على كل شيء. والجهاد المتعين يتعين في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أمور الجهاد فيها واجب فرض عين، وهي إذا استنفره الإمام، إذا إمام المسلمين استنفره وعينه، أو صار نفير عام أمر على أهل البلد وأمر على الشعب أنهم ينفرون يقاتلون، هذا هنا يكون فرض عين، يجب على الإنسان أن يخرج وأنه يقاتل العدو. الأمر الثاني إذا حاصر البلد عدو فهنا يتعين على الإنسان أنه إيش، أنه أيضا أنه يقاتل ولا يعذر بالتخلف، ولا يقال أنه بحقه فرض كفاية أو أنه نافلة أو كذا، يجب. الموقف الثالث إذا تقابل المشركين مع المسلمين، إذا تواجه الصفان، أنا يحرم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن المقاتل أنه ينهز وينحرف، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين ومن يولهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا معلوم. نعم، وما عداه لا، يجب أنه يبقى. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إذا قابلتم العدو أنتم زحفتم إليهم وهم زحفوا إليكم وتقابل الجيشان فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. من يولهم ينهزم ويعطيهم دبره ده، فهذا باء يعني رجع، الباء الرجوع، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا توعد، يعني هذا دليل على أنها كبيرة إلا بحالتين. ما هي الحالتين؟ قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذه لا، ما فيها شيء، هذه ما هو انهزاء، هذا خدعة من خدع الحرب. ومن يولهم يومئذ إلا متحرفا لقتال، يعطي عدوه دبره منهزم ثم ينحرف عليه ويقتل، هذه ما يسمى انهزام، هذا بهالشكل، هذا ما يعد انهزام، ولا أنه ولا العدو دبره، لا، وإنما هو يكر ويفر، هذا حال. أو متحيزا إلى الفئة، لأن القتال، لأن جموع المسلمين يكون فيها جناح أيمن، جناح أيسر، وقلب، ومقدمة، ومؤخرة، كذا يرتب الجيش، كذا حصل لك فئة، يعني جانب من جوانب الجيش المسلم تحصل فيهم ضعف، وإن العدو يبي يتسيطر عليهم، وتشوف إن اللي أنت معهم أنهم أقوياء، وإنهم يعني قائمين بموقفهم، تتحيز من هؤلاء، يعني تنصر من هؤلاء لتكون يعني تساعد هؤلاء، هذا ما يضر، هذا ما فيه انحراف، هذا ما فيه انهزام، ولا فيه تولية للعدو أبدا، وإنما فيه يعني حسن ترتيب في القتال في سبيل الله. فهذه المواطن هذه يجب فيها القتال، فيها يكون فيها فرض عين، ما عدا ذلك القتال فرض كفاية. معنى فرض كفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط وجوبه عن باقي المسلمين، هذا يعني فرض الكفاية. فالإنسان يشوف عند المصلحة، إذا كان المصلحة بخروجه خرج معهم، وإذا كان المصلحة ببقائه بقى معهم، وإذا كان يعني ذا، المهم أنه لا يتعين هنا القتال. وقوله أفضله الجهاد، يعني هذا إذا لم يتعين عليه، يوم يقول وأفضل الجهاد وأفضل التطوع الجهاد، ثم النفقة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال، قاتل بأنفسكم وأموالكم، القتال بالنفس وبالمال، كله جهاد في سبيل الله. حتى الإنسان إذا غزى إنسان وأعطاه، أو أعطى مثلا الجبهات المسلمة دفع لهم فلوس، فقد جاهد بماله. وإذا كان مثلا هو ما عنده لياقة للقتال ومواقف الحرب، وأخرج من ماله ودفع للمقاتلين، فقد قاتل وقد جاهد، ولكنه جاهد بماله، هذا أيضا من الأعمال، من أفضل الأعمال الصالحة. بعد هذا العلم يأتي بالدرجة الثانية من الأعمال الصالحة، يأتي الفضيلة للعلم، العلم، العلم الشرعي وما أعان عليه من علوم اللغة وغيرها من العلوم التي يعني يستعان بها على العلوم الشرعية. يعني الدرجة الثانية، الدرجة الثانية بفضيلة الأعمال الصالحة هي العلم، تأتي بعد الجهاد، وهذا أمر واضح، لأن الغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، هذا هو الغرض من الجهاد، إعلاء كلمة الله. إعلاء كلمة الله تحصل بقتال الأعداء وتحصل بنشر الدعوة، تحصل أيضا بنشر الدعوة. فإذا كان الإنسان يتعلم لينفي الجهل عن نفسه ثم يعلم غيره ويخرج ليكون داعية ويخرج ليكون، فهذا مجاهد في سبيل الله. وأي جهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب على رأس كتيبة لفتح خيبر ما أمره بالقتال أول الأمر، لا، أمره بدعوته، قال لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فالقتال ما جاء إلا بالدرجة الثانية، القتال قتال العدو بالسلاح ما جاء إلا في الدرجة الثانية. فتعلم العلم، العلوم الشرعية من توحيد ومن تفسير ومن حديث ومن فقه ومن غير ذلك من العلوم الشرعية التي يعني يحصل فيها نشر دين الله وإعلى كلمة الله، هذا لا شك أنه من أفضل الأعمال، وأنه هو الذي يأتي بالدرجة الثانية من الأعمال الصالحة. ولكنه يبي أمر، يبي الإخلاص، هذا يبي الإخلاص، لازم أن يكون الإخلاص مع هذا العلم. أما الإنسان يتعلم لأمور أخرى هذا ليس هان، ولا فيه مانع أبدا أن الإنسان إذا تعلم يقوم بعمل من أعمال المسلمين، قضاء، تدريس، وعظ، دعوة، إمامة، خطابة، غير ذلك، ما فيه ما، هذا من ثمرات العلم، من ثمرات العلم أنه يعمل هذه الأعمال، بس لا يكون هدفه حين التعلم هو هذا، يكون هدفه نفي الجهل عن نفسه وتعليم غيره وإرشاده. لأن العلم هذا من العبادات المتعدية، في عبادات قاصرة وفي عبادات متعدية، فالإنسان يصلي الصلاة، والصلاة من أفضل الطاعات، ولكنها عبادة قاصرة على الإنسان، ما تتعداك لغيرك، نفعها خاص لك فقط. تصوم، وإذا صمت الصيام من أفضل الطاعات وأفضل الأعمال، لكنه عبادة قاصرة على الصائم فقط. لكن تعلم العلم لا، تعلم العلم هو لنفسك أنت، وهو أيضا لغيرك، يتعدى نفعه إلى غيرك، يتعدى نفع العلم إلى غيرك. أولا أنك تنفي الجهل عن نفسك، تنفي الجهل عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه يقول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وش عاد فضل النبي، وش المسافة اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل ومن المنزلة؟ وين مسافة بعيدة لا تلحق. مع هذا يقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، على أدناكم، ما قال على أعلاكم علماءكم وكذا، لا. فالإنسان إذا تعلم العلم يصحح عباداته. أنت إذا صليت مثلا وجنبك إنسان غير متعلم، أنت تشوف الصلاة كلها خلل، إما خلل بالأفعال، مسابقة الإمام أو الحركات أو كذا وكذا، أو الأذكار، ترى أن الأذكار التي يأتي بها بالركوع والسجود والقيام وكذا ما هي أذكار شرعية، تلقاها عن جهة، تلقاها عن جهة. فضل بينك أنت وياي، أنت يا العالم، أنت يا العالم بأحكام الصلاة والعالم بأذكار الصلاة، إذا صليت وإلى من أول الصلاة إلى آخر الصلاة وأنت لا تأتي إلا بالأذكار والأدعية والأقوال التي شرعها الله وشرع رسوله، إيش فرق بين صلاتك وصلاة المسكين هذا؟ هذا أول فضيلة لطالب العلم. طالب العلم أول فضيلة له أنه إذا صلى أو تعبد حتى في غير الصلاة، حتى في أذكار الله، حتى في غير، وإذا هذا يصلي على بصيره ويتعبد على بصيره، وهذاك الجاهل لا، ما يصلي على بصيره، يصلي صلاة يعني كما أنه يرى الناس، أما الأذكار أما الأدعية أما التسابيح أما الأشياء ترى أنها ما هي التي شرعت الصلاة. هذا فرق كبير، هذا بالنسبة لك أنت أيها المصلي. ثم يأتي من بعد ذلك عاد هو ما عنده شيء يوجه الناس، الجاهل هذا ما عنده يعني علم يوجه الناس ويعلمهم ويفهمهم كيف يعبدون الله وكيف يدعون الله وكيف يعني يجاهد، ما عنده هذا، فاقد الشيء لا يعطيه. لكن أنت أيها العالم لا، أنت تعلمت بنفسك وتعلم غيرك، وعلمك الغيرك هذا فضل كبير، هذا فضل كبير وإحسان عظيم. يعني هو عبد الله على بصيرة يعني بسبب عملك أنت وبسبب تعليمك وتوجيهك أنت، أنت لك مثل أجر، أنت أيها المعلم له لك من الأجر مثل أجر هذا المتعبد، هذا المتعبد الذي عبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله على بصيرة والعبادة لله على بصيرة هذه فرق كبير. هذا من فضائل العلم، من فضائل العلم أن الله جل وعلا قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله جل قال لا يستوي، ما هم سوى، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه فرق كبير. والله سبحانه وتعالى جعل شهادته مع شهادة العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم أنه قائم بالقسط، يعني أمر كبير وهو توحيد الله جل وعلا شهد الله عليه، وشهد معه ملائكته وشهد معه أولي العلم، يعني جعل أولي العلم شهد مع شهادته وشهادة ملائكته. هذا شيء يعني هذا أمر كبير، فالعلم هذا ما هو أمر سهل ولا أمر، فينبغي للإنسان أنه يحرص عليه، وكل إنسان على حسبه، ما هو لازم الإنسان يكون من كبار العلماء ويكون من العلماء الكبار ومن كذا، يحصل بقدر استطاعته. أول ما هو تصحيح عباداته وتصحيح معاملاته يسأل عنها، الأمر الثاني يتعلم قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع. ولهذا قال قالوا الجهاد في سبيل الله أنه ثم النفقة ثم العلم تعلمه وتعليمه، المعلم والمتعلم والسامع كلهم في الأجر سواء، كلهم يستوون في الأجر، المعلم الناس والمتعلم منه والذي يحفظ ويسمع ويتعلم كلهم في الأجر وكلهم في الثواب سواء. قال تعلمه وتعلم من حديث وفقه وتفسير، هذه هي العلوم الشرعية، ما أعان عليها من العلوم الأخرى، وهذا الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الشيء لها أحكام المقاصد، مشيك إلى المسجد هذا وسيلة للصلاة له من الأجر والفضل ما للصلاة، ما للصلاة، الوضوء من وسائل الصلاة أنت مأجور عليه، كل عبادة تعبد الله فيها تبارك وتعالى ثم إنك أنت تتوسل إليها بعمل بزاء، هذا العمل الذي أنت عملته هذا أنت مأجور عليه، أنت مأجور عليه لأنه وسيلة إلى العبادة التي أنت قصدتها. يأتي بعد ذلك بعد الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه وبعد العلم يأتي بعد ذلك الصلاة، الصلاة من فريضة ونافلة، نوافل العبادات، الفرائض ما فيها شيء لكن نوافل، نوافل الصلاة، الصلاة هذه من أعظم العبادات البدنية القاصرة، من أعظمها الصلاة، فهي من أفضلها، لأن الصلاة فيها كمال الخضوع لله، فيها كمال الخضوع لله جل وعلا، فالإنسان في حركاته وسكناته وفي أقواله وفي أفعاله كله متجه إلى الله جل وعلا. وهو حينما يرفع يديه ليكبر تكبيرة الإحرام فإنه كأنه رفع الحجاب بينه وبين الله، رفع الحجاب الغفلة والله رفعها بينه وبين الله ودخل إلى الله جل وعلا يناجيه. ثم يقف هذه الوقفة واضعا يديه على صدره، هذه وقفة الذليل، هذه وقفة المستكين إلى الله جل وعلا. فالإنسان إذا وقف هذه الوقفة، هذه وقفة ذل، وقفة خضوع، خضوع لله جل وعلا. ينبغي للواقف أنه يتذكر ذله، ذله ضعفه بين يدي الله جل وعلا وهو واقف هذه الوقفة، تكون بخشوع وبخضوع. ثم يأتي بعد ذلك الركوع، الإنحنى هذا، ولهذا الإنحنى ما يجوز أبدا لأحد غير الله جل وعلا، ما يجوز. إن الإنسان ينحني تقابل لك إنسان عظيم، عظيم غني أو له جاه أو له كذا، تنحني أمامه، هذا حرام، هذا لا يجوز. الإنحنى والخضوع لا يكون إلا لله جل وعلا، ما يجوز إنك تحني نفسك أمام أي إنسان يكون. ثم بعد ذلك، بعد الإنحنى، الإنسان يهبط إلى الأرض فيضع أعضاءه، أشرف الأعضاء يضعها على الأرض، فهذا كمال الذل لله وكمال الخضوع والخشوع بين يدي الله. ولهذا جاء في الحديث أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا موطن الدعاء، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أنه يستجاب لكم في هذه الحال، لأن الإنسان يعني أتى بمنتهى الذل والخضوع لله جل وعلا والخشوع، وضع أعضاءه، وجهه ويديه ورجليه، وضع نفسه كذا أمام الله جل وعلا، وضعها على صعيد الأرض. هذه الحال الإنسان أصبح قريبا من الله، لأن الله جل وعلا أصبح راضا عنه في هذه الحال، فهذا موطن الدعاء، أنه يدعو الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يعطيه ما سأل. ثم بعد هذا الأذكار، الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح الصلاة ويتعوذ من الشيطان لا يغويه ولا يفسد عليه عباداته، ثم يشرع بالفاتحة. هي الفاتحة، هذه أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. يقولون إن الله جل وعلا أنزل 104 كتب على الأنبياء، وأن هذه الكتب أنها كلها معانيها وفضلها مجموع في القرآن، وأن القرآن كله بما فيه مجموع في سورة الفاتحة، مجموع في سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة من سور القرآن. ولهذا يبتدئها الإنسان بالحمد لله والثناء على الله وتمجيد الله وحصر العبادة في الله، إياك نعبد، حصر الاستعانة بالله وإياك نستعين. ثم بعدما مجد الله وحمد الله وأثنى على الله جل وعلا، سأله، توجه إليه بالدعاء. الدعاء الذي بالفاتحة هذا أشرف الدعاء، لما هذا؟ لأن في سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة، لأنه اهدنا الصراط المستقيم، ما فيه أفضل شيء من الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، هذا المستقيم. فأنت تسأل الله بعدما أثنيت عليه، تسأله أنه يهديك الصراط المستقيم. وين يوديك الصراط؟ يوديك إلى الجنة، ما في شيء أفضل منه. اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان كله، كل ما يعملون وما ينفقون وماذا، كله للحصول على الجنة ونعيم الجنة، هذا اهدنا الصراط المستقيم. ثم يستعيذ منه أنه لا يهديه صراط المغضوب عليه، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا الضالين وهم الذين لم يعرفوا الحق. لا، تسألوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. والذين أنعم عليهم مذكورون في سورة النساء، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذول هم الذين الله أنعم عليه، هم الذين أنعم الله جل وعلا عليه. أنت تسأله هذا الصراط، تسأله هذا الصراط المستقيم الذي سلكه الأنبياء والصالحون والشهداء، تسأله هذا الصراط حتى يؤديك إلى النعيم المقيم. في شيء أفضل من هذا؟ الدنيا كلها ما تسوى جناح بعوضة من هذا. الدنيا بأموالها وجاهها ومناصبها وصحتها وأموالها وكل ما تساوي شيء، كلها منتهي. لكن الذي لا ينتهي هو هذا، هو الصراط المستقيم، هو الذي يوصلك إلى السعادة الأبدية، يوصلك إلى السعادة الأبدية. ثم الإنسان بذكار الصلاة، فالصلاة من هذا صارت أفضل العبادات، أفضل العبادات. ولهذا الله جل وعلا